هذا النبي فلا شمس ولا قمر هذا النبي هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملك ولا جن ولا بشر هذا النبي هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملك ولا جن ولا بشر أستغفر الله أستغفر الله فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلا وتعتذر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلا وتعتذر ولا ملاك ولا ملاك ولا جن ولا بشر أستغفر الله فالأكوان قاطبة أستغفر الله فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلا وتعتذر أحب بقاع الأرض في القلب طيبة وخير عباد الله فيها محمد أحب بقاع الأرض أحب بقاع الأرض في القلب طيبة وخير عباد الله فيها محمد أذوب غراما أذوب كلما ذكر اسمه وحسبي فخرا أن حبي أحمد أذوب غراما أذوب غراما أذوب غراما أذوب غراما مُحَمَّدٍ.